قال سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بعض النسويات تحتج بهذه الجملة على حرمة التعدد. لماذا؟ يقول: لأن الله عز وجل قال بأنه إذا خاف الزوج أنه لا يمكنه أن يعدل بين زوجاته فلا يجوز له التعدد، وهذا لا يمكن أبدا، بدليل قوله تعالى: